بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا في الحديث عن العلة في القياس، وكنا نتكلم عن مسالك العلة أو طرق استنباط أو استخراج العلة، وقد عرفنا أنها على سبيل الإجمال ثلاثة طرق، إما بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط. وقلنا أنها بالاستنباط أنواع، منها المناسبة ومنها السبر والتقسيم، ووقفنا عند النوع الثالث من أنواع استنباط العلة وهو الدوران. قال المصنف رحمه الله: الثالث الدوران، وهو وجود الوصف بوجوده وعدمه بعدمه خلافا لقوم، لأنهما وإن لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين، ولإفادة ذلك الظن وهو مناط التمسك. معنى هذا الكلام أن الطريق الثالث من طرق استنباط العلة الدوران، وهو وجود الوصف بوجوده، أي الحكم، وجود الحكم بوجود الوصف وعدم الحكم بعدم الوصف، وهو ما يسميه العلماء الدوران، أي أن العلة أو الوصف يدور مع الحكم حيث دار، والحكم يدور مع الوصف حيث دار. إذا وجد هذا الأمر يسمى هذا الدوران، ويعني أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. قال: خلافا لقوم، أي هناك جمع من أهل العلم لا يعتبر الدوران طريقة لاستنباط العلة، ما يعتبرها طريقة. قال: لأنهما وإن لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين. طبعا لأنهما هذا رد على أدلة غير المحتجين بالدوران التي لم يذكرها الشيخ، واضح، ولكنه من باب الاختصار. توجيه ذلك: هؤلاء القوم الذين لم يعتبروا الدوران طريقا لاستنباط العلة استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن وجود الحكم بوجود الوصف وعدم الحكم بعدم الوصف، وهو ما يسمى باختصارا بالاختصار الطرد والعكس، يسمى الطرد والعكس. قالوا: لو أخذنا الطرد لوحده ما أفاد شيئا، يعني لو وجدنا حكما مثلا متفقا مع حكم، وجد حكم ووجدت معه علة، عفوا، وجد وصف ووجد معه حكم، مثل الإسكار، يعني عرفنا أن الشارع حرم هذا الشراب اللي هو يسمى خمر، وعرفنا أنه لإسكاره محرم. قال: مجرد اقتران الوصف مع الحكم اللي هو الطرد هذا لا يعني بالضرورة أن كل مسكر يجب أن يكون محرما. طيب، قال: والعكس، انتفاء الحرمة عن غير الخمر، لو قلنا هذا غير خمر ووجدنا أنه ليس فيه إسكار، فانتفاء الوصف عنه مع الحكم قد يكون مصادفة، هذا اللي بيوصلون له، أن وجود الحكم مع وجود الوصف اللي هو الطرد وانتفاؤه مع انتفائه لا يدل على شيء، ممكن يكون مصادفة. هذا خلاصة احتجاج المنكرين. رد عليهم إيش؟ قال: لأنهما وإن لم يفيدا مفردين فلا يفيدان مجتمعين. هنا فيه خطأ وقع فيه ربما الناسخ أو المصنف، حيث إن المقصود لأنهما وإن لم يفيدا مفردين فلا يمنع أن يفيد مجتمعين، هذا الصواب. وقد نبه المحقق ربما عندكم شفتوا الحاشية، بس ترى الحاشية موجودة في الصفحة الأخرى اللي هي رقم 5، هي ترى لهذه القضية. أحسن المحقق في التنبيه، العبارة فيها خلل. صواب العبارة وإنهما، لأنهما وإن لم يفيدا مفردين فلا يمنع أن يفيدا مجتمعين. معنى الكلام أن لو سلمنا جدلا أن الطرد لوحده لا يفيد والعكس لوحده لا يفيد، لا يعني ذلك أنهما إذا اجتمعا لا يفيدان. واضح؟ عليكم السلام. قال هذا تستطيع أن تسميه الحجة الأولى من حجج مثبتي الدوران، وهو في الحقيقة رد على حجة المنكرين. الحجة الثانية قال ولإفادة ذلك الظن وهو مناط التمسك. الدوران يفيد غلبة الظن عرفا وشرعا. أما عرفا فإذا وجدت رجلا كلما أسمعته كلمة غضب، كلما سمع منك كلمة معينة غضب، فإذا لم تقلها لم يغضب، وتكرر منك هذا الشيء، هل لك أن تستنبط أن هذه الكلمة علة لغضبه؟ هل لك ذلك؟ نعم لك ذلك، صح ولا لا؟ العقلاء يتفقون، بحيث لك أن تقول ترى هذه الكلمة تغضب فلانا، توجب غضب فلان. من أين عرفت ذلك؟ من الدوران، أنه مع وجود الكلمة يغضب ومع عدمها لا يغضب، فذلك يفيد الظن الذي يفيده الدوران. شرعا حديث ابن اللتبية، تعرفون حديث ابن اللتبية؟ ابن اللتبية رجل أوكله النبي صلى الله عليه وسلم على جمع الصدقة، قال اذهب ويجبي الزكاة من القبائل، زكاة الإبل والبقر والغنم، فكان يمر على قبائل المجاورة، يعني كلف بمجموعة من القبائل يأخذ منهم يحصر الزكاة ويأخذ منهم الزكاة، فرجع إلى المدينة مع مجموعة من الأنعام، فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، يعني هؤلاء القبائل أعطوه شنو؟ هدية. فقال للمسلمين أو للنبي، هو مسلم طبعا، قال للنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، قال ترى هذه الزكاة وهذه لي، معطيني إياها هدية. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه وقال إيش؟ قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني أن هذه الهدية وجدت لوجود العمل الذي يعمله أو المنصب الذي تولاه وهو جمع الزكاة. فاستدل، انظر إلى فقه الأصوليين، استدلوا بهذا الحديث على حجية الدوران. لذلك يقول الطوفي في هذا الحديث هو عين الاستدلال بالدوران. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو جلس في بيت أبيه وأمه هل سيهدون إليه هؤلاء القبائل تلك الأغنام؟ جواب لا. إذن انتفت الهدية بانتفاء العمل، ووجدت الهدية بوجود العمل، فدلت على أن مقصد الهدية هو العمل وليس ذات الرجل. واضح؟ ومن هنا الحكم الفقهي للمسألة أنه لا يجوز هدايا العمال، أن يهدى إلى العامل موظف القائم بعمل هدية، إلا بشروط ذكرها الفقهاء، وهي إيش؟ أحسنت، أن يكون بينهما تهاد مسبق، وأضافوا أن لا يكون بينهم معاملة حالية، يعني مثل القاضي. كون وجود هناك تهادي مسبق دل على انتفاء الدوران، لأن الدوران إيش يقول؟ الدوران عدم الحكم مع عدم الوصف، ووجود الحكم مع وجود الوصف. هنا عدم الوصف ووجد الحكم فانتفى الدوران، واضح؟ لكن مع حديث ابن اللتبية النبي عليه الصلاة والسلام استدل بالدوران، وهو قال أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، يعني انتفى وصف العمل، ولينظر هل يهدى إليه أم لا، سينتفي الحكم وهو الهدية، ووجد الحكم فوجد معه الوصف، فدل على دوران الهدية مع الحكم. والخلاصة التي استنبطها الأصوليون من هذا الحديث ليست الحكم الفقهي، وإنما إيش؟ حجية العمل بإيش؟ بالدوران. هذا معنى قوله ولإفادة ذلك الظن وهو مناط التمسك. كيف عرفنا ذلك؟ دل عليه العرف والشرع. العرف بمثال الكلمة المغضبة، والشرع بحديث ابن اللتبية. ثم قال رحمه الله وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول، نحو من صح طلاقه صح ظهاره. صحح القاضي، والقاضي أبو يعلى، وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول، نحو من صح طلاقه صح ظهاره، فجعل الطلاق أصلا وقاس عليه الظهار، يعني أن من صح طلاقه صح ظهاره، ومن لم يصح طلاقه لم يصح ظهاره، يعني أن فيها شبها من الدور أو الدوران، عفوا وليس الدور، فيها شبه من الدوران، يعني هي نوع من الدوران. شهادة الأصول أي أن يكون هناك أصل مثل الضابط الفقهي، مثل ما صح بيعه صح رهنه، وما بطل بيعه بطل رهنه، من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره مثلا، إلى آخره. هل يعتبر هذا نوع من الدوران؟ صحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول، نحو من صح طلاقه صح ظهاره، أي واعتبارها نوعا من الدوران. ثم قال رحمه الله واضطراد العلة لا يفيد صحتها، إذ سلامتها من النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. يعني الدور هو جمع بين الطرد والعكس، فالطرد لوحده، والمقصود بالطرد لوحده أي وجود الوصف مع وجود الحكم، لا يكفي حتى يكون معه إيش؟ عكس، أي انتفاء الحكم مع انتفاء الوصف. فاضطراد العلة لا يفيد صحتها، ليس بالضرورة. لماذا؟ قال إذ سلامتها من النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. يعني لو سلمنا جدلا أن العلة مضطردة وما انتقضت، ومعنى النقض هو وجود نفس الوصف مع تخلف الحكم، واضح؟ فمثلا الخمر وجد فيها وصف الشد الإسكار فوجد الحكم، بس إلى الآن ما عكسناها، هل الطرد لوحده يكفي؟ جواب لا. هو صحيح أنه لم نعرف في الشرع أن مسكرا غير محرم، فالطرد مضطرد الحكم، كل مسكر محرم، لكن ما ندري، قد نجد شيئا غير مسكر آخر ومحرم أيضا، فهناك طرق أخرى لنقض العلة لا يمكننا اكتشافها إلا مع الطرد والعكس، فالطرد لوحده لا يكفي. ثم قال رحمه الله وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول بالقبول وليس هذا منه، وأثبتها قوم وهو الصحيح، إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران. لاختلاف الجهة كصلاة في دار مغصوبة، قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت النفع مع الإثم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن يكون هناك مصلحة معينة من وصف معين، طيب، ولكن ظهرت مفسدة أخرى، إما أن تكون مساوية لها أو راجحة عليها. أما إذا كانت المفسدة أقل منها فليست محل نقاش، يعني مثلا وجوب الصلاة تصاحبها شيء من المشقة اليسيرة مثلا، هذه لا التفات لها، لأن الله عز وجل قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن الخلاف إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة أو المفسدة أعلى من المصلحة، فما العمل؟ قال: إذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة. هل نلغي المصلحة ونعتبرها ليست علة ولا نعتبرها في الحكم؟ قال: ألغاها قوم، ألغاها هنا الضمير عائد على المصلحة، ألغوا المصلحة فقدموا درء المفسدة، يعني مثل القوم الذين ألغوها مثل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. دليلهم قال: إذ المناسب، يعني المناسب هو الوصف الذي يمكن أن يجعل علة، ما تلقته العقول بالقبول، وصف له يحقق مصلحة وليس هذا منه، لأن هذا الوصف هنا اقترنت معه مفسدة مساوية له أو راجحة عنه أبطلت مفعوله. قال: وأثبتها قوم، وهو الصحيح. طبعا هو قوله وهو الصحيح تبع بذلك الطوفي في مختصره، لكن إذا أردنا نطبق المذهب وفق الفرع الذي ذكره المذهب يخالف ما ذكر. لذلك قال هنا: إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه، يعني يريد أن يقول دلالة الوصف على المصلحة دلالة تضمن يتضمنها المصلحة داخل فيها، ودلالتها على المفسدة دلالة التزام، فيقدم دلالة التضمن على دلالة التزام، يعني كون إن أنا ما أفعله مصلحة يلتزم أو يلزم منها بعض المفاسد ما يهمني، لأن ذات العمل اللي أفعل أنا يتضمن مصلحة، فكونه لزم مفاسد أخرى ما يضر ذلك في مصلحتي ولا يلغي عنها وصف المصلحة. قال: فيعتبران لاختلاف الجهة. ثم ضرب مثال، ما هو المثال؟ قال: كصلاة في دار مغصوبة. أين المصلحة هنا؟ إقامة الصلاة. وأين المفسدة؟ المكث أو الحركة في دار مغصوبة، متساويان، حيث إن الصلاة واجبة والحركة أو المكث في الأرض المغصوبة محرمة، ليست مجرد مكروهة مثلا وإنما هي محرمة. طيب، قال: فيعتبران لاختلاف الجهة، يعني مقتضى كلامه صحة الصلاة، أن الصلاة تصح، لكن المذهب أنها لا تصح الصلاة، قد لا يكون لنفس الاعتبار الذي ذكره وهو المصلحة والمفسدة، لا، المذهب ينظرون النظرة أخرى، هم المذهب قالوا أن ذات الحركة الواحدة لا يجوز أن تجتمع فيها حكمان حرام وواجب. فمثلا الركوع، حركة الركوع في هذا الهواء المغصوب ما حكمها؟ لو تعطيها حكم شو تقول؟ الركوع ركن وفي نفس الوقت حرام، فلا يمكن أن يجتمع في فعل واحد في آن واحد حكم الوجوب والحرمة. لو واحد قال لك شنو حكم ركوعي هذا، أنت راح تقول له ركن بس في نفس الوقت حرام، ما يمكن أن ما يطلب جزما فعله يجتمع مع ما يطلب جزما تركه، فبطل ذلك. واضح؟ ولم يجعلوا الجهة منفكة هنا، لأن الفعل واحد، الفعل واحد. فإذا قوله كصلاة في دار مغصوبة هذا وفق رأيه تبعا للطوفي رحمه الله، وهو خلاف مذهب الحنابلة. ثم قال: قال تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت النفع مع الإثم. يعني أن الإثم إذا وجد، أو المفسدة إذا وجدت في الشيء، لا تنفي كونه مصلحة من جهة أخرى أو من وجه آخر. لكن على كل حال، هناك قاعدة مشهورة عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلذلك الذي يظهر والله أعلم قوة المانع من أو قوة مل قول من قال بإلغاء المصلحة، لأن درء المفسدة المساوية أو الراجحة أقوى من جلب المفسدة. ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فجزم عليه الصلاة والسلام ولم يشرط أو يقيد ذلك بالاستطاعة بالنسبة لإيش؟ للترك، ترك الحرام. وقيد الفعل بالاستطاعة، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه إن استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله أعلم. ثم قال رحمه الله: وقياس الشبه. كل ما سبق هو نوع من أنواع القياس يسمى قياس العلة. كل ما سبق هو نوع من أنواع القياس يسمى قياس العلة، حيث يصرح فيه في العلة وتكون العلة فيه واضحة. ولكن ليس هو كل أنواع القياس، فعندنا أنواع أخرى للقياس. أشار المصنف هنا إلى الثاني منها، وهو قياس الشبه. ما هو قياس الشبه؟ قال: قيل، أي من تعريف قياس الشبه، إلحاق فرع متردد بين أصلين بأشبههما. يكون عندنا فرع متردد بين أصلين فيلحق بإيش؟ بأشبههما أو أقربهما. قال: كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة. العبد المملوك فرع فقهي متردد بين الحر وبين البهيمة أو المملوك، لأنه من جهة هو إنسان ومن جهة هو مملوك، فيشابه الإنسان في حريته ويشابه البهيمة أو أي مقتنى من المقتنيات بأنه مملوك. فتختلف بعض الأحكام، هل يقاس فيها على الحر أم يقاس فيها على البهيمة؟ ذلك فيه هناك خلاف. مثال آخر: المذي متردد بين فرع أصلين، بين البول وبين المني، البول وهو نجس والمني وهو طاهر. مثال ثالث: الإغماء. الإغماء متردد بين ماذا وماذا؟ بين الجنون وبين النوم، فهو يشبه الجنون من جهة عدم إمكانية إيقاظه متى ما استطعنا أو متى ما أردنا، صح ولا لا؟ المغمى عليه ليس كالنائم، لأننا لا نستطيع أن نوقظه، لو أردنا أن نوقظه ما نستطيع، أما النائم نستطيع. ويشبه النوم من أنه لا يغيب معه العقل بالكلية، وإنما هو غياب العقل فيه مؤقت. ومن هنا تجد أن الفقهاء مختلفين في الإغماء في عدة مسائل، منها مسألة قضاء الصلاة. الآن النائم مهما طال نومه يقضي ولا ما يقضي؟ النائم يقضي الصلاة؟ أكيد فيها شك، هذه ما فيها شك. لو واحد نام 24 ساعة فاتته صلوات يقضيها ولا لا؟ ها؟ يقضيها جزما. المجنون لا يقضي، إذا واحد جن يوم كامل يقضي اليوم هذا؟ لا يقضي، لأنه مرفوع عنه القلم في هذا اليوم، واضح؟ طيب المغمى عليه، أغمي عليه شهر، أغمي عليه أسبوع، أغمي عليه يوم، هل يلحق بالنائم فيقضي أم يلحق بالمجنون فلا يقضي؟ هنا الخلاف، وهو يعمل قياس الشبه، متردد بين أصلين، بين النوم وبين الجنون، فيلحق بأيهما أشبه، وهنا يختلف نظر الفقيه. فالحنابلة مثلا ألحقوه بالنائم، ألحقوه بالنائم فأوجبوا عليه القضاء مهما طال إغماؤه، وهناك فقهاء آخرون ألحقوه بالمجنون فلم يوجبوا عليه القضاء. ثم قال رحمه الله: وقيل أي في تعريف قياس الشبه الجمع بين أصل وفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهو الصحيح يعني في تعريفه. إذ الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر أو لا كلونها وطعمها، أو ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الأحكام. لاحظ هنا التعريف الأول في قياس الشبه جعل المتردد هو ذات الفرع، عندنا الآن أصل وفرع وعلة وحكم، فجعل الفرع هو المتردد بين أصلين التعريف الأول. التعريف الثاني لا، جعل وصف الفرع، وصف من أوصافه متردد بين علتين، أو متردد بين يعني حكمين، جمع بين أصل وفرع بوصف يوهم اشتماله على حكمة ما من جلب مصلحة أو دفع مفسدة، متردد، وهو الصحيح يعني في تعريفه على رأي الشيخ، مع أن الأول هو الأشهر في تعريف قياس الشبه. إذ الأوصاف يعني التي تتضمنها الفروع، الأوصاف التي تتضمنها الفروع إما مناسب معتبر يعني علة فيه واضحة، مثل شدة الخمر، الشدة الموجودة في الخمر وصف معتبر لتنزيل حكم التحريم عليه، أو لا يعني وصف غير معتبر نهائي، مثل لون الخمر، يعني هل نحرم ما شابه الخمر في لونه؟ أبدا، هذا وصف يسمى إيش؟ ويسمى وصفا طرديا، وجد مع وجوده بس لا يؤثر. أو سيولة الخمر، هل سيولة الخمر لها علاقة في الحكم؟ لون الخمر لها علاقة في الحكم؟ رائحة الخمر لها علاقة بالحكم؟ ممكن، لكن اللي له علاقة هو الشدة، الإسكار. فعندنا الآن النوع الأول وصف معتبر، النوع الثاني وصف غير معتبر، النوع الثالث وصف متردد، ما ظن مظنة للمصلحة واعتبره الشرع في بعض الأحكام، اعتبره الشرع في بعض الأحكام. من أمثلة ذلك مثلا قضية المسح، مسح على الخفين، المسح عفوا على الرأس، هل يشرع تثليث المسح على الرأس أم لا يشرع؟ هنا انظر إلى الوصف، الوصف الرأس هو ممسوح في طهارة، ممسوح في طهارة، فهو متردد بين وصفين، بين إلحاقه بأعضاء الوضوء الأربعة الأخرى أو الثلاثة، وبين إلحاقه بممسوح في طهارة آخر وهو الخف، فمن ألحقه بأعضاء الوضوء مثل الشافعية قالوا يشرع التثليث، ممكن تمسح ثلاث مرات إلحاقا له بأعضاء ببقية أعضاء الوضوء، لكن الحنابلة والحنفية وجدوا أن الصفة الموجودة في المسح على الرأس ألصق وأشبه بالخف، كونه ممسوح في طهارة، أضف إلى ذلك أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثلث، فأكد ذلك أنه يلحق بالمسح على الخفين، فلا يشرع فيه التثليث وإنما يمسح واحدة. قال: فالأول قياس علة. الأول اللي هو إيش؟ مو قسمنا قبل شوي الأوصاف؟ إذا الأوصاف إما مناسب معتبر كشدة الخمر، هنا القياس عليها هو قياس إيش؟ علة، واضح. والثاني طردي، اللي هو لونها وطعمها ما له علاقة في الحكم، فهو لذلك تقول وصف طردي. الوصف الطردي أي الذي لا يترتب عليه حكم، وصف طردي اتفاقي صادف أن هذا سائل وهذا سائل فقط، لا أكثر ولا أقل. والثالث شبهي، وصف شبهي، يعني لا تستطيع أن تجزم أنه علة ولا تستطيع أن تنفي أنه علة، مثل المسح على الرأس، وصف أنه ممسوح في طهارة، هل هو علة كافية لأن تكتفي بمسحة واحدة أم لا؟ متردد، لو تلاحظ متردد، فهو شبهي ليس منصوصا أو معلولا علة واضحة. لذلك قال: والثالث شبهي، والأصح التمسك به، ولو كان شبهيا لكن ما عليه نتمسك به، هذا هو الأصح. لماذا؟ طبعا لأنه يثير ظنا غالبا، والظن الغالب معمول به في الشرع في العمليات، يعمل به كما سبق في مقدمات الكتاب. قال: لإفادته الظن خلافا للقاضي، أي القاضي أبي يعلى، فإنه لم يعتبر قياس الشبه، واستدل القاضي رحمه الله بأن قياس الشبه ظني، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن لا اعتبار له، لكن الجماهير على التمسك به وهو الأصح. قال: ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية، وقيل بما يظن أنه مناط للحكم. يعتبر الشبه حكما لا حقيقة، أو حكما لا صورة، حقيقة بمعنى الصورة. يعني الآن بعض الأحكام أو الأوصاف تشبه حكما في حكمها، وتشبهه من جهة أخرى حكما آخر بصورتها، فأيهما نعمل؟ بأيهما نأخذ؟ بالصورة أم بالحكم؟ هنا قال: الأصل في الحكم. مثاله: البنت أو الابن من الزنا، الابن ابن الزنا، رجل زنى بامرأة فحملت وولدت، هذا الابن باعتبار الصورة والحقيقة ابن هذا الرجل ولا ليس ابنها؟ ابنه، ابنه باعتبار الحقيقة، لكن باعتبار الحكم الشرعي ليس ابنا له، صح ولا لا؟ فإذا ابن الزنا ولد الزنا سواء كان ذكرا أو أنثى صورته أنه ابن، لكن حكمه ليس ابنا، وبالتالي ما يترتب على ذلك هل يعامل معاملة الابن أم لا يعامل معاملة الابن شرعا؟ لا يعامل. إذن العبرة بإيش؟ بالحكم أم بالحقيقة والصورة؟ بالحكم. فهذا مثلا لو هذه البنت كبرت وهذا أبوها من الزنا موجود، هل له أن يزوجها؟ لا. هل هو محرم لها؟ لا. لا يترتب عليه أي حكم من أحكام الأبوة، ولا تنسب له، مع أن الكل يدري أنه هو أبوها حقيقة، لكن الشرع لا يعتبر أبوته أبوة حقيقية محترمة، واضح؟ فالعبرة بالحكم للحقيقة. خلافا لابن علي، ابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي، الراوي الشهير المولود سنة 110 للهجرة، المتوفى سنة 193. وهو في الحقيقة ليس يعني رأيا أصوليا حتى يقول خلافا لابن علية، لكن اشتهر لابن علية حكم فرع فقهي خالف فيه الإجماع فنسبوه إلى هذا القول. فليس دقيقا أن تقول أن ابن علية يرى أن الشبه الصوري أو الصوري دون الشبه الحكمي. ما هو الفرع؟ ابن علية يرى أن التشهد الأخير سنة وليس واجبا. طيب، دليله أنها تشبه في صورتها التشهد الأوسط اللي هو عنده سنة، فقال طالما أن التشهد الأوسط سنة وهذا يشبه التشهد الأوسط في صورته إذن هو سنة. يقول القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم المسمى إكمال المعلب، يقول قال القاضي: جلسات الصلاة أربع، الآخرة يعني التشهد الأخير وهي متفق على وجوبها إلا ابن علية، هو الوحيد اللي قال أن التشهد الأخير ليس واجبا أو ركنا. ويقول ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري لما ذكر المسألة قال: إلا ابن علية قال: ليست بفرض قياسا على الجلسة الوسطى التي هي عندهم سنة. هو عندنا في المذهب الجلسة الوسطى أصلا واجب، لكن هي عندهم سنة، فقاس ابن علية صورة التشهد الأخير بصورة التشهد الأوسط فحكم بأنه سنة. هنا قالوا ابن علية يرى القياس الصوري، وأنا وجهة نظري أنه لا يكفي أن يأتي العالم بفرع فقهي واحد حتى نجعل أصله هذا الأصل. ما تدري، يمكن ابن علية مأخذه في هذا الحكم مأخذ آخر، نحتاج أن نجمع أقواله في الفروع الأخرى، فإذا اتفقت كلها على هذا الأصل هنا نقول ذلك. فممكن قد يكون جمع لا أدري، لكن أنا بحثت ما وجدت ذلك إلا هذا الأصل أو هذا الفرع الوحيد، فقالوا أن ابن علية يرى أن قياس الشبه يكون في الصورة لا في الحكم، يكون في الصورة لا في الحكم. قال: وقيل بما يظن أنه مناط للحكم. هناك قول آخر يعني توفيقي أن العبرة ليس بالصورة ولا بالحكم، هو ما غلب على الظن أنه مناط للحكم. نعم. ثم قال رحمه الله: وقياس الدلالة، وهذا النوع الثالث من أنواع القياس، قياس العلة، النوع الثاني قياس الشبه، النوع الثالث قياس الدلالة. وهو في الحقيقة قياس الدلالة المفروض يكون النوع الثاني لأنه أقوى من قياس الشبه، قياس الشبه عادة ما يكون في الأخير. يقول: قياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة أو بما يلازمها، إذ اشتراكهما في دليلها أو فيما لازمها يفيد اشتراكهما فيها، فيشتركان في الحكم لاشتراكهما في علته. الآن دليل قياس الدلالة باختصار شديد، عندنا قياس العلة الجمع بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، قياس الدلالة الجمع بين الفرع والأصل بدليل يدل على العلة لا بالعلة نفسها. واضح؟ مثل رائحة الخمر مثلا، رائحة الخمر، رائحة الخمر إذا استقر بالاستقراء مثلا أن الخمر له رائحة مميزة، طيب، وأتي لنا بشراب ما ندري الآن أنه مسكر أم لا، لكن شمينا رائحته تشبه تماما رائحة الخمر. فهنا لاحظ معي، لنا أن نحكم بحرمته من باب القياس، لكن ليس قياس العلة، لأن ما ندري أنه مسكر، وإنما قياس الدلالة، فيه دليل يدل على العلة، واضح؟ وهو الرائحة. مثال آخر، لو مثلا هناك مثلا اختبار كيميائي، مثلا لو وجدنا مثلا ورقة، هم في أهل الكيمياء يختبرون بعض المواد من خلال تغير لون الورقة، فيصبون المادة، إذا تغير لونها يكتشفون أن هذه المادة مثلا فيها كذا وكذا، صح؟ نفس الشيء لو نبي نعرف هذا المشروب، هذا ما ندري شنو، وعندنا اختبار، ورقة اختبار، بحيث إذا صبينا المادة على الورقة تغيرت، بحيث أن معروف أن الخمر تغير هذا اللون مثلا، فغيرته، هل عندنا جزم أنه مسكر الآن؟ ما عندنا جزم، لكن عندنا دليل على وجود العلة، لم نعرف العلة يقينا الآن، واضح يا أخوة؟ هذا قياس دلالة، هذا معنى قياس الدلالة، ما جمع فيه بدليل العلة، جمع أي بين الفرع والأصل بدليل العلة أو بما يلازمها، مثل الرائحة تلازم الإسكار، إذ اشتراكهما في دليلها أو فيما لازمها يفيد اشتراكهما فيها. اشتراكهما الضمير عائد على إيش؟ على الفرع والأصل، اشترك الفرع مع الأصل المقيس عليه بدليل العلة أو ما لازم دليل العلة فيفيد اشتراكهما فيها، أي في العلة، فيشتركان في الحكم لاشتراكهما في علته. ثم ضرب مثال قال نحو جاز تزويج بكر بالغ ساكتة. الآن البكر كما قال عليه الصلاة والسلام إذنها إيش؟ صماتها، إذنها صماتها، فيجوز أن تزوج البكر إذا استشيرت فصمتت، صح؟ قال فليجز ساخطة كصغيرة. طبعا هذه مسألة تسمى الإجبار، إجبار الولي، هل يجوز للولي أن يجبر ابنته البكر على التزويج أم لا؟ هنا قال فالاكتفاء بسكوتها دليل إلغاء رضائها أو رضاها، يعني قياسا على عدم اعتبار نطقها، إذن رضاها هنا غير معتبر فيجوز أن تزوج. هذا طبعا على مذهب من يرى جواز ذلك. ونحو لا يجبر العبد على إبقاء النكاح فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره دليل خلوص الحق له وهو علة نفي الإجبار. الآن العبد هل يجبر لو أراد أن يطلق؟ الآن عبد متزوج وأراد أن يطلق، هل يجبر على عدم التطليق؟ لا، غصبا عليك استمر في نكاحك أم لا؟ بالإجماع لا، ما في معالم أو فقيه قال أن العبد ليس له حق تطليق زوجته. لاحظ، أخذنا من ذلك أنه إذن لا يجبر على الزواج، لذلك قال لا يجبر العبد على إبقاء النكاح إذن فلا يجبر على ابتدائه، فما يجوز أن يأتي سيد ويجبر عبده على زواج من امرأة معينة، فلا يجبر على ابتدائه كالحر، فعدم إجباره في المسألة اللي هي إبقاء النكاح دليل خلوص الحق له، يعني الحق خالص له لا يشاركه أحد، وهو علة نفي الإجبار. ثم قال رحمه الله تنبيه، هذا التنبيه عن بعض الأحكام المتعلقة بالعلة، ما يجوز أن يكون علة وما لا يجوز أن يكون علة. قال رحمه الله تنبيه، لكون العلة الشرعية أمارة جاز كونها وصفا، العلة ممكن أن تكون وصفا عارضا كشدة الخمر، فشدة الخمر هنا وصف عارض وهي علة، وقد يكون وصفا لازما كالنقدية. شنو الفرق بين الوصف العارض والوصف اللازم؟ تمام. والعارض قد يزول. فعندنا الخمر الآن قد يزول وصفها ولا ما، قد تتخلل فتصبح خلا، لكن النقدية لو أتيت بالذهب وعملت فيه الأفاعيل هو ذهب في النهاية، قطعته طحنته أذبته. إذن قد تكون العلة وصفا عارضا مثل شدة الخمر، وقد يكون وصفا لازما كالنقدية، وقد يكون فعلا كالقتل. قتل علة للقصاص وهو فعل ليس وصف، صح؟ طيب. وقد يكون حكما شرعيا، قد تكون العلة حكم شرعي كتحريم بيعها فلا يصح كالميتة. طبعا العبارة فيها نوع اضطراب، تصويبها كما في الحاشية تحت، يحرم شربها فلا يصح بيعها كالميتة، يحرم أكله يحرم شربه فيحرم تناوله أو بيعه، هذا هو المقصود يعني. فما الذي جعلنا نقول أن بيعه حرام؟ كون أكله حرام أو شربه حرام. فعندنا العلة هنا حكم شرعي وهو حرمة الأكل، إذن يحرم البيع. وممكن تكون العلة مفردة، العلة قد تأتي مفردة وقد تأتي مركبة. مفردة مثل إسكار، مثل الإسكار. مركبة ما معنى مركبة؟ أو أكثر. مثل في القصاص علته قتل عمد عدوان، علة مركبة. فلو وجد القتل وحده لا يكفي، وجد العدوان وحده لا يكفي، وجد العمد وحده لا يكفي، حتى تجتمع الأوصاف الثلاثة: قتل، عمد، عدوان. واضح؟ مثل جمع الصلاة في المطر، إيش يقول الفقهاء؟ مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. توجد مشقة للجميع أم للمجموع؟ للمجموع وليس للجميع، للمجموع يعني مو أكثر الناس، وجد من الناس من فيه مشقة، وليس للجميع، ممكن نص الناس ما عليهم مشقة لكن أيضا يجمع. إذن العلة في جمع الصلاة ليس المطر فقط، وإنما علة مركبة، مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. قال: ومناسبا وغيره. ممكن تكون العلة مناسبة وتكون غير مناسبة. ما معنى مناسبة؟ يعني مفهومة، يفهم منها مصلحة، مثل القتل، السرقة، الإسكار، كل هذه تحريمها مفهوم. وغير مناسب ما يسمى بالعلة التعبدية، مثل أكل لحم الجزور، مثل العلة التعبدية. فأكل لحم الجزور ما الفرق بينه وبين أكل لحم البقر؟ ما يستطيع أحد يجزم. هناك طبعا حكم، ممكن بعض العلماء يتكلم في حكم معينة، لكن لا نستطيع في النهاية أن نجزم بها. كذلك العلة ممكن تكون وجودية وعدمية، علة وجودية وعلة عدمية. علة وجودية مثل شيء مثلا وجد في الإسكار فوجد التحريم. علة عدمية لا يجوز البيع، إذن لا يجوز الرهن، يعني انتفى جواز البيع ينتفي معه جواز الرهن إلى آخره. قال: وممكن وفي غير محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لرق الولد، يعني ممكن أن تكون العلة خارجة عن محل الحكم كتحريم نكاح الأمة. الآن الأمة ما حكم أن يتزوج الحر الأمة؟ حرام، إلا بشروط ثلاثة ذكرها الفقهاء. علة التحريم ليس في ذات الأمة، وإنما فيما ستلده، لأن ولده منها سيكون عبدا ومملوكا. واضح؟ قال: ولا ينحصر أجزاؤها في سبعة خلافا لقوم. هنا يتكلم عن العلة المركبة، العلة المركبة من عدة أجزاء. احنا قلنا ممكن تتركب من جزئين، ممكن تتركب من ثلاثة، ممكن تتركب من أكثر. بعض الفقهاء أو الأصوليين قال حدها سبعة، العلة المركبة حدها سبعة أوصاف، وبعضهم قال حدها خمسة. هنا قال لا ينحصر، من قال لكم؟ من حدد؟ طبعا هم بعضهم ما أدري من وين أتى للمسألة من قضية الصفات الذاتية لله عز وجل سبعة، فهذا كلام بعيد غاية البعد. حتى الطوفي في شرحه على المختصر استنكره واستبعده. إذن العلة المركبة لا علاقة لها بعدد أجزاء، ممكن تكون سبعة، ممكن تكون أكثر، ممكن تكون أقل، خلافا لقوم يعني شرطوا أو حددوا أن تكون سبعة. ثم قال رحمه الله ويجري القياس، يعني ممكن يعني هاي طبعا هو في ختام أبواب القياس يتكلم عن بعض المسائل، هل القياس يجري في كل الأحكام الشرعية أم بعضها دون بعض؟ هنا قال يجري القياس في الأسباب، مثل كون اللواط سببا للحد قياسا على الزنا، فهنا جرى القياس في السبب، سبب الحد، سبب الحد هو اللواط قياسا على الزنا. كذلك قياس النباش، النباش هو الذي ينبش القبور، يحفر ليسرق الأكفان أو يسرق ما في القبر، على السارق، فكلاهما سبب قياسا. من أين عرفنا أن النباش سبب للحد السرقة وأن اللواط سبب لحد الزنا؟ قياسا على الزنا وعلى السرقة. قال رحمه الله ويجري القياس في الأسباب والحدود خلافا للحنفية. وعرفنا الأسباب. بالنسبة للحدود هل يجري القياس في الحد؟ هنا في خلاف، الجمهور نعم يجري خلافا للحنفية، ومثاله الشهير والواضح هو قياس حد شرب الخمر، فقد اعتبروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاس حد شرب الخمر على حد إيش؟ القذف، حيث قال إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، فأرى أن يحد حد المفتري 80 جلدة. واضح؟ هذا قياس. قال خلافا للحنفية. ثم قال رحمه الله والنفي ضربان. هنا هل النفي يقاس عليه أم لا؟ هذه المسألة، وكيف يقاس عليه، بقياس الدلالة أم بقياس العلة؟ يقول لك النفي ضربان أصلي، النفي الأصلي هو ما لم يتقدمه ثبوت، يعني ما ثبت ثم نفي ثم يريد أن لا، ما تقدم ثبوت، هو نفي أصلي، مثل نفي وجود صلاة سادسة، نفي وجوب صيام شهر غير رمضان، هذا نفي أصلي، فيثبت بقياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء حكم شرعي على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب لا بقياس العلة، إذ لا علة قبل ورود السمع. يمكن أن يستدل بالنفي الأصلي على القياس، يقاس بقياس دلالة بانتفاء حكم شرعي على انتفائه عن مثله، فيؤكد به الاستصحاب، يعني هل هناك صلاة سادسة؟ لا، نفي أصلي. كذلك لا يوجد هناك صيام شهر آخر، ولا يوجد هناك يعني أي عبادة لم تشرع في الشريعة. هنا في الحقيقة نفي الحكم الزائد هنا هو دليله الاستصحاب، استصحاب البراءة، لذلك قال هنا فيؤكد به الاستصحاب، هو هذا يعني ما لا مدخل صراحة واضح هنا للقياس، وإنما هو تأكيد الاستصحاب لا أكثر ولا أقل، لا بقياس العلة، إذ لا علة قبل ورود السمع. وطارئ، النفي الطارئ هو الذي سبقه إثبات، سبقه إثبات، كبراءة الذمة من دين، كبراءة الذمة من دين، فيجريان فيه لأنه حكم شرعي كالإثبات. الآن الإنسان الأصل براءة ذمته، ثم شغلت بدين، ثم نفي هذا الدين وبرئت الذمة، فهذا النفي سبقه إثبات وهو خلو الذمة من الدين، فهنا يقول لك هذا النفي ممكن أن يجري فيه قياس العلة، ممكن أن يجري فيه قياس الدلالة، لأنه حكم شرعي كالإثبات، لكن ممكن إذا تطلبت مثالا لهذا قد لا تجد مثالا. طيب لعلنا نقف هنا.